بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، واكتفينا فيها بالتجديد والمقصة. ونتحدث في هذه المحاضرة عن انقضاء الالتزام بدون وفاء. وانقضاء الالتزام بدون وفاء إذا توافر أحد ثلاث أسباب، وهي الإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط. ونكتفي هنا بالتقادم المسقط. ويقصد بالتقادم مضي زمن معين يحدده القانون على اتخاذ موقف إيجابي من قبل الحائز أو موقف سلبي من قبل صاحب الحق. فإذا اتخذ الحائز موقف إيجابي في خلال مدة معينة فإنه يكسب الحائز بهذا السلوك الإيجابي حقا على الشيء، كأن يضع الشخص يده على شيء معين مدة معينة وهي المدة التي حددها القانون، فيترتب على ذلك اكتساب حق على هذا الشيء. ففي هذه الحالة نكون بصدد التقادم المكسب. لكن إذا اتخذ صاحب الحق موقف سلبي لعدم استعمال حقه العيني أو عدم المطالبة بحقه الشخصي في خلال مدة زمنية محددة، فإنه يترتب على ذلك سقوط هذا الحق أو سقوط دعوى المطالبة به فقط، وذلك تبعا لوجهة نظر بعض فقهاء القانون. وهنا نكون بصدد التقادم المسقط. وبالنسبة لمدة التقادم فقد حدد القانون المدني مدة التقادم ب15 سنة، وهذه المدة هي أطول مدة للتقادم، ويسمى التقادم فيها بالتقادم الطويل. وحدد القانون مدة التقادم ب5 سنوات، ويسمى التقادم فيها بالتقادم الخمسي. وحدد مدة أخرى للتقادم وهي مدة 3 سنوات، ويسمى التقادم فيها بالتقادم الثلاثي. وأقل هذه المدد هي مدة سنة، ويسمى التقادم فيها بالتقادم القصير أو التقادم الحولي أو التقادم السنوي. أولا، التقادم الطويل هو القاعدة العامة. ينقض الالتزام في القانون المدني المصري كقاعدة عامة بمضي 15 عاما ميلادية إلا إذا نص القانون على مدة أقل من ذلك، ويسمى هذا النوع بالتقادم العادي أو التقادم العام أو التقادم الطويل، لأنه هو الذي يطبق في جميع الحالات التي لم يوجد نص خاص يحدد لها مدة أخرى للتقادم. ومدة التقادم الطويل تمثل مدة متوسطة، فهي ليس بالمدة الطويلة كالمدة التي حددها القانون الفرنسي وهي مدة 30 عاما. كذلك هذه المدة ليس بالمدة القصيرة كالمدة المحددة للتقادم الثلاثي أو التقادم الحولي. وإذا كان التقادم الطويل هو القاعدة العامة، إلا أن مدة التقادم يمكن أن تكون على سبيل الاستثناء 5 سنوات أو 3 سنوات أو سنة واحدة، عندما يحدد القانون إحدى هذه المدد بنصوص خاصة. ثانيا، التقادم الخمسي. وطبقا لنصوص القانون تخضع للتقادم الخمسي بعض الحقوق. واحد، الحقوق الدورية المتجددة. ويقصد بالحق الدوري الحق الذي يتتابع استحقاقه على فترات زمنية محددة، كأن يتم استحقاقه كل شهر أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو كل سنة أو أكثر من سنة. أما الحق المتجدد فهو الحق الذي يوفى به في كل موعد دوري دون أن يترتب على ذلك الانتقاص من أصله أو من مصدره. فأجرة المسكن حق دوري لأنها تستحق كل شهر، كما أنها حق متجدد لأنه هذا الحق يستمر ويتجدد كل شهر، لأن عقد الإيجار الذي يمثل مصدر لهذه الأجرة قائم ومستمر. وإذا كان الحق دوري لكن غير متجدد فلا يخضع للتقادم الخمسي. فإذا تم تقسيط الدين على أقساط، وكان كل قسط من هذا الدين يستحق على فترات متتالية ومعينة، فإنه يعتبر حق دوري لكنه لا يعتبر حق متجدد، ويترتب على أن كل قسط منه أو كل قسط يستحق من هذا الدين بيترتب عليه الانتقاص من الأصل وهو الدين. فيترتب على ذلك أن كل قسط من أقساط الدين ينقضي بمضي 15 عام من تاريخ استحقاق القسط وليس كل 5 سنوات. ولو اشترط في الحق الدوري أن يكون ثابت المقدار، فالحق يعتبر دوري ومتجدد حتى لو كان غير ثابت المقدار. وقد أعطى القانون أمثلة للحقوق الدورية المتجددة، ومن هذه الأمثلة أجرة المباني والمرتبات والمعاشات والأجور والأراضي الزراعية. لكن القانون استثنى من الخضوع للتقادم الخمسي المبالغ المستحقة في ذمة الحائز سيء النية في مواجهة المالك، لأن الحائز سيء النية هو غاصب أو شاغل للعقار بدون وجه حق، وكذلك المبالغ المستحقة في ذمة ناظر أو متولي الوقف في مواجهة مستحق الوقف، لأن مصدر استحقاق هذه المبالغ ليس عقد دوري متجدد لإطفاء طابع الدوري والتجدد عليها، لكن مصدر استحقاق هذه المبالغ هو الإسراء بلا سبب أو العمل غير المشروع. وبالتالي فإن هذه المبالغ تخضع للتقادم الطويل وهو مضي 15 سنة على استحقاقها. 2. حقوق أصحاب المهن الحرة. تتمثل حقوق أصحاب المهن الحرة فيما يستحق لهم من أجور أو مبالغ كمقابل لما قاموا به من أعمال تتعلق بمهنهم الحرة، وما ينفقونه من مصروفات من أجل القيام بأعمال لحساب مدينهم. فهذه الحقوق تخضع للتقادم الخمسي، لكن يشترط في هذه الحقوق ألا تكون قد كتبت أو صدر بها حكم قضائي. فإذا كان تم كتابة هذه الحقوق أو صدر بها حكم قضائي فإنها تخضع للتقادم الطويل، أي لا تسقط إلا بمضي 15 عاما من تاريخ استحقاقها. 3. التقادم الثلاثي. ويخضع للتقادم الثلاثي حق طلب إبطال العقد إذا تمسك به صاحب الحق فيه خلال 3 سنوات، حيث يسقط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحب الحق فيه في خلال 3 سنوات من وقت زوال سبب هذا الإبطال، ويبدأ حساب مدة 3 سنوات من تاريخ بلوغ المتعاقد سن ويشت، إذا كانت قابلية العقد للإبطال تعود إلى نقص الأهلية، و3 سنوات يتم احتسابها من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس أو من وقت زوال الإقرار، إذا كانت قابلية العقد للإبطال تعود إلى هذه العيوب. لكن لا يجوز التمسك بالحق في طلب إبطال العقد إذا مضت مدة 15 سنة من وقت إبرام العقد ولم يتم اكتشاف الغلط أو الإقرار أو التدليس. فإذا مضت 15 سنة من وقت التعاقد ولم يتم اكتشاف الغلط أو التدليس فيسقط الحق في المطالبة بإبطال العقد. كذلك تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر الذي أصابه وبالشخص الذي أحدث به الضرر، ويسقط بمضي 15 سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع. كذلك تسقط دعوى التعويض عن الإساءة بلا سبب بمضي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى بمضي 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في التعويض. كذلك تسقط دعوى استرداء غير المستحق أو الدعوى الناشئة عن الفضالة بمضي 3 سنوات من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد أو العلم بنشوء الحق في الفضالة، وتسقط الدعوى بمضي 15 سنة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد أو العلم بنشوء الحق في الفضالة. كذلك تسقط بمضي 3 سنوات المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة اتجاه الممولين، ويبدأ حساب مدة 3 سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها تلك الضرائب والرسوم، إلا إذا وجد نص خاص يقضي بغير ذلك أو يحدد مدة أكبر أو أقل من مدة 3 سنوات. كذلك يخضع للتقادم الثلاثي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوة أو من تاريخ تحرير الصحيفة إذا لم تحصل المرافعة، ويخضع للتقادم الثلاثي ما دفع للدولة من ضرائب ورسوم بدون حق من جانب الأشخاص الممولين، ويتم حساب مدة التقادم من يوم اختار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. رابعا التقادم السنوي، ويخضع للتقادم السنوي حقوق التجار والصناع الناشئة عن أشياء ويدوها لعملائهم للاستهلاك أو الاستعمال الشخصي وليس للإتجار مثل الأغذية والملابس، لكن إذا كان حق التاجر أو الصانع نشأ عن أشياء تم توريدها لعملائهم للإتجار فيها، فهي تخضع للتقادم الطويل وهي مدة 15 عام من تاريخ استحقاقها. 2. حقوق مستغل الفنادق في مواجهة النزلاء كأجرة الإقامة وثمن الأطعمة والمشروبات ومقابل الخدمات التي تقدم للنزلاء وما يدفع لحسابهم من مصروفات كمصاريف المكالمات التلفونية أو استئجار سيارات لحساب النزلاء للنزهة والترفيه، وحقوق مستغلي المطاعم في مواجهة عملائهم من ثمن الطعام والشراب داخل المطعم ومصروفات توصيل الأطعمة إلى المنازل أو إلى أماكن عمل العملاء، فإن هذه الحقوق تخضع للتقادم السنوي. كذلك يخضع للتقادم السنوي حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم من العمال والأجراء، وتحسب مدة السنة من تاريخ استحقاق هذه الحقوق. ويجب على من يتمسك بالتقادم السنوي أن يحلف يمين يوجهها القاضي إليه من تلقاء نفسه بأنه قد أدى هذه الحقوق، لكن إذا كان المدين توفى أو كان المدين قاصر فإن هذه اليمين توجه إلى الورثة أو إلى الوصي بأن أحد من الورثة لا يعلم بوجود الدين أو يعلم به لكنه يعلم أن المدين قد وفى بهذا الدين قبل موته، أو أن الدائن قد وفى به، وهذه اليمين تسمى بيمين الاستيصاق. فإذا نكل عنها امتنع القاضي أن يحكم بسقوط الدين. هذا بالنسبة لمدة التقادم. كيف يتم حساب مدة التقادم؟ يتم حساب مدة التقادم وفقا للتقويم الميلادي، وتتم حساب المدة بالأيام وليس بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول من مدة التقادم، ويدخل في الحساب أيام العطلات والأعياد، وينتهي اليوم في الساعة 12 مساء. وإذا صادف آخر يوم من مدة التقادم يوم عطلة رسمية فإنه تمتد المدة إلى اليوم الثاني، وإذا كانت العطلة أكثر من يوم فإنها تمتد مدة التقادم إلى أول يوم عمل بعد العطلة، ويتم إضافة مدة السلف إلى مدة خلف، سواء كان هذا الخلف خلف عام كالوارث أو خلف خاص كالمحال له في حوالة الحق. الوقت الذي يبدأ فيه سريان التقادم، يبدأ سريان التقادم من تاريخ استحقاق الدين وليس من تاريخ نشوء الدين، لأنه من وقت الاستحقاق فإن الدائن يصبح له الحق في المطالبة بالوفاء له بحقه، لكن قبل حلول موعد الاستحقاق فلا يكون للدائن حق المطالبة بحقه، وبالتالي يبدأ سريان التقادم بحلول موعد الاستحقاق فقبل حلول موعد الاستحقاق لا يبدأ حساب مدة التقادم. وإذا كان الحق مؤجل فلا يبدأ حساب مدة التقادم إلا من وقت حلول هذا الأجل. وسواء تحقق هذا الحلول بانقضاء مدته أو بسقوطه أو بنزول المدين عنه. وإذا كان الدين مقسطا، أي تم تقسيط الدين على أقساط، فإنه يبدأ حساب مدة التقادم لكل قسط من تاريخ حلول أجل الوفاء بهذا القسط. وإذا كان الدين دوري فإنه يبدأ حساب مدة التقادم بالنسبة لكل دين على حدة من تاريخ استحقاقه. فإذا كانت الأجرة المستحقة كل شهر فإن مدة التقادم يبدأ احتسابها من تاريخ استحقاق أجرة كل شهر على حدة، ويبدأ حساب التقادم المسقط بالنسبة للحساب أو في حالة المطالبة بتسوية الحساب أو برصيده من تاريخ غلق هذا الحساب نهائيا. وإذا كان الدين معلق على شرط واقف فيبدأ حساب مدة تقادمه من تاريخ تحقق هذا الشرط، لأنه قبل تحقق الشرط يكون الدين غير مستحق الأداء، ويكون ضمان البائع للاستحقاق يبدأ من تاريخ صدور حكم نهائي بثبوت الاستحقاق وليس من تاريخ رفع دعوى الاستحقاق. وإذا كان الدين معلق على شرط فاسخ فإنه يبدأ حساب التقادم من وقت استحقاقه، فإذا اكتملت مدة التقادم قبل تحقق الشرط الفاسخ فإنه يسقط الالتزام به. وإذا كان الدين واجب الوفاء عند المقدرة أو عند الميسرة فإن القاضي هو الذي يحدد موعد مناسب لحلول أجل هذا الدين، ويتم حساب مدة التقادم بداية من حلول أجل الدين. وإذا كان تحديد موعد الوفاء يتوقف على إرادة الدائن مثل السند المستحق الوفاء عند تقديمه من جانب الدائن للمدين واطلاع المدين عليه، فإنه يبدأ حساب مدة التقادم بالنسبة لهذا الدين من وقت نشوءه، إلا إذا أثبت أن هناك قوة قاهرة منعته من إعلان هذا السند، وبالتالي فإن إرادة استيفاء الدين في هذا الوقت كانت غير متحققة، ففي هذه الحالة يثبت أو يبدأ حساب مدة التقادم من التاريخ الذي أعلن الدائن فيه إرادته في استيفاء حقه. يعني إذا أثبت الشخص أن هناك قوة قاهرة منعته من إعلان إرادته في استيفاء الدين، فإن هذه الإرادة يبدأ حساب مدة التقادم بالنسبة لهذا الدين من الوقت الذي تم فيه إعلان الدائن بإرادته في استيفاء حقه. ده بالنسبة لمدة التقادم وكيفية حسابها. أما وقف التقادم فإن وقف التقادم هو أو يقصد به تراخي بدء سريان التقادم، أي تعطيل سير التقادم طول مدة وجود المانع الذي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. والسبب الذي يوقف التقادم قد يكون موجود منذ بداية حلول أجل استحقاق الدين، فيمنع من حساب مدة التقادم من البداية، وقد يتحقق هذا المانع بعد مضي مدة من حساب التقادم، فيتوقف التقادم خلال مدة وجود المانع، وبعد زوال المانع يتم حساب مدة التقادم، وتضاف المدة السابقة على وجود المانع إلى المدة اللاحقة لزواله. وبالتالي فليس من العدل أن يتم حساب مدة التقادم في مواجهة دائن يصعب عليه المطالبة بحقه لوجود مانع قانوني أو مانع مادي أو أدبي يمنعه من المطالبة بحقه. أسباب وقف التقادم: يتم وقف التقادم من بداية سريانه أو بعد مضي مدة منه إذا وجد سبب يمنع الدائن من أن يطالب بحقه. والموانع أو الأسباب التي توقف التقادم قد تكون موانع مادية أو موانع قانونية أو موانع أدبية. فالمانع المادي هو الحدث أو الواقعة المادية الخارجة عن إرادة الدائن والتي تحول بينه وبين المطالبة بحقه، ومن أمثلتها الزلازل أو البراكين أو الفيضان، أي وجود بركان أو زلزال أو فيضان أدى وجوده إلى عدم مطالبة الدائن بحقه وديا أو قضائيا، ويترك للمحكمة تقدير ما يعد من قبيل المانع المادي. وفي هذه الحالة لا توجد رقابة عليها من محكمة النقض، لكن إذا ذكر القاضي أسباب لقيام أو نفي المانع المادي فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض. 2- قد يكون المانع مانعا قانونيا، والمانع القانوني هو حدث أو واقعة أو إجراء قانوني يحول دون الدائن والمطالبة بحقه. ومن أمثلة المانع القانوني نص القانون على وقف سريان التقادم في مواجهة الدائن الذي لا تتوفر له الأهلية الكاملة للمطالبة بحقه أو المحكوم عليه بعقوبة الجناية أو الغائب إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها، أو المحكوم عليه بعقوبة الجناية أو الغائب ليس له نائب يمثله. لكن إذا كان له نائب يمثله فهنا لا تقف مدة التقادم، بل يتم حسابها إلى أن تكتمل هذه المدة. وإذا لم يقم هذا النائب باتخاذ الإجراء الذي يقطع به التقادم فهنا يكون من حق الدائن الرجوع على نائبه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب تقصيره وإهماله في اتخاذ هذا الإجراء. المثال الثاني هو وجود منازع قضائي بشأن عقد من العقود، فيعتبر وجود منازع قضائي بشأن عقد من العقود من الموانع القانونية، كأن ينازع في صحة العقد بالطعن عليه بالبطلان، فيصعب على الدائن خلال مدة المنازعة أن يطالب القاضي بإلزام المدين بتنفيذ العقد المطعون عليه بالبطلان، وبالتالي يجب في هذه الحالة وقف حساب مدة التقادم خلال مدة المنازعة. كذلك يعد اتحاد الذمة من الموانع القانونية التي توقف التقادم. فإذا اتحدت الذمة بين الدائن والمدين كان ذلك مانع قانوني يصعب معه المطالبة بالحق، فكيف يطالب الدائن نفسه بأداء الدين؟ لكن إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي فإن احساب مدة التقادم يقف طوال مدة اتحاد الذمة، كما لو وايص الدائن مدينه فاتحدت الذمتين بسبب الوايص، ثم بعد ذلك تم اكتشاف أنه لا وايص بينهم لاختلاف الديانة مثلا، ففي هذه الحالة يقف حساب التقادم في حق الدائن طوال مدة اتحاد الذمة. المانع الثالث هو المانع الأدبي، والمانع الأدبي هو وجود صلة أو علاقة أدبية تلقي بظلال الحياء والخجل في نفس الدائن فتمنعه من المطالبة بحقه من مدينه، مثل علاقة الزوجية وصلة القرابة بين الأقارب سواء كانت هذه القرابة قرابة نسب أو قرابة مصهرة، وكذلك في حالة العلاقات الوظيفية والعلاقة بين النائب والأصيل. فالمانع الأدبي يمنع الدائن من المطالبة بحقه من المدين، وبالتالي في هذه الحالة يجب أن يتم وقف مدة التقادم. لكن حساب مدة التقادم يقف عند وجود أي مانع من الموانع، لكن القانون خص التقادم الطويل بسبب خاص للوقوف، وهو أن يكون الدائن عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب أو محكوم عليه بعقوبة جنائية بشرط أن لا يكون له ممثل قانوني. الآثار التي تترتب على الوقف: إذا وجد سبب لوقف التقادم وكان هذا السبب موجود من بداية استحقاق الدين، فإنه مدة حساب التقادم تقف إلى أن يتم زوال هذا السبب. أما إذا وجد المانع في خلال مدة سير التقادم فإنه يتم تعطيله إلى أن يزول سبب الوقف، وتضاف المدة السابقة على وجود هذا المانع إلى فترة التقادم. وإذا تم وقف التقادم بالنسبة لبعض الدائنين المتضامنين لوجود أسباب الوقف بالنسبة لهم، فإن التقادم لا يقف بالنسبة للبعض الآخر من الدائنين إذا لم تتوافر في حقهم أسباب الوقف. هذا بالنسبة لوقف التقادم. انقطاع التقادم: ينقطع أو يمكن تعريف انقطاع التقادم بأنه إزالة أو محو ما مضى من مدة التقادم بسبب مباشرة إجراء معين من قبل الدائن أو المدين، ويبدأ حساب هذا التقادم من جديد وفق مدته الأصلية كقاعدة عامة بعد زوال الإجراء القاطع للتقادم. ومن هذا التعريف يتضح الفرق بين وقف التقادم وانقطاعه. ففي وقف التقادم يتم إسقاط مدة وجود السبب الذي أدى إلى وقف التقادم فقط، ويتم إضافة المدة التي تم احتسابها قبل تحقق سبب الوقف إلى المدة التي يتم احتسابها بعد زوال المانع أو السبب الذي أدى إلى وقف التقادم. لكن انقطاع التقادم يزيل المدة كلها التي تم احتسابها قبل تحقق سبب الانقطاع، ويبدأ حساب مدة جديدة بعد زوال أصل العمل أو الإجراء الذي قطع التقادم. كما أن هناك اختلاف في الطبيعة بين أسباب الوقف وأسباب الانقطاع، فأسباب الوقف تعود إلى موانع لا دخل لإرادة الدائن فيها، أما أسباب الانقطاع فهي تعود إلى عمل أو إجراء يصدر عن إرادة الدائن أو المدين. أسباب انقطاع التقادم: ينقطع التقادم بسبب عمل أو إجراء معين يعبر عن إرادة الدائن أو يعبر عن إرادة المدين. فأسباب انقطاع التقادم من جانب الدائن: فوفقا للقانون ينقطع التقادم من جانب الدائن إذا قام بأي عمل أو إجراء من الآتي: ألف المطالبة القضائية، ويقصد بالمطالبة القضائية ما يتخذه الدائن من إجراء قانوني أمام القضاء للمطالبة بحقه في مواجهة المدين، سواء عن طريق رفع دعوى مبتدأة أو بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، أو عن طريق التدخل في الدعوى المرفوعة من المدين أو من شخص ثالث كدائن آخر مثلا. وينقطع التقادم حتى وإن رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وسواء كان عدم الاختصاص هو عدم اختصاص نوعي أم عدم اختصاص محلي، وتتحقق المطالبة القضائية بالحق من قبل الدائن باتباع الإجراءات المحددة قانونا لتلك المطالبة، حتى وإن تم رفع الدعوى أمام محكمة ومختصة، وذلك لتعقد قواعد الاختصاص القضائي، فيترتب على هذا التعقد التسامح مع الدائن والاحتداد بطلبه حتى لو قدمه إلى محكمة غير مختصة. وحتى ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب أن تكون الدعوى قد رفعت بصحيفة دعوى صحيحة، فإذا كانت الصحيفة باطلة فإن التقادم لم ينقطع. ويشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوفر فيها معنى الطلب الجازم الذي يهدف إلى اقتضاء الحق به إعلان المدين بالسند التنفيذي. يستطيع الدائن أن يحمل مدينه على التنفيذ الجبري إذا كان بحوزة الدائن سند تنفيذي، فإذا قدم الدائن هذا السند التنفيذي إلى الدائرة المختصة بالتنفيذ وأعلن مدينه بهذا السند فإنه يترتب على ذلك انقطاع التقادم. جيم: طلب الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع. ينقطع التقادم إذا تقدم الدائن ب أو المطالبة بحقه في تفليس أو في توزيع يتم لأموال المدين دون شهر إفلاسه، فعندما يتم شهر إفلاس المدين فيتقدم الدائن بطلب للمشاركة في توزيع أموال المدين المفلس على دائنيه، ويتم هذا التوزيع عن طريق إدارة تسمى إدارة الصناديق، وهو يعتبر وكيل للتفليسة، أو أن يتقدم الدائن بحقه في توزيع يتم لأموال المدين دون أن يتم شهر إفلاس المدين، فإن ذلك يترتب عليه انقطاع التقادم. دال أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء سير إحدى الدعاوى، كتقديمه طلب عارض للمطالبة بحقه في دعوى مرفوعة عليه، أو أن يتدخل للمطالبة بحقه في دعوى مرفوعة على المدين من شخص ثالث، أو طلب المقاصة القضائية، فإن ذلك يترتب عليه انقطاع التقادم. أسباب انقطاع التقادم من جانب المدين: ينقطع التقادم من جانب المدين إذا أقر المدين بحق دائنه بصورة قاطعة، سواء كان هذا الإقرار صريح أم كان إقرار ضمني، فذلك أو هذا الإقرار يدل على الاعتراف من جانب المدين بوجود حق للدائن في ذمته. فإذا طالب المدين فإذا لم يطالب المدين برد ما حبسه الدائن عنه من مال مرتبط بوجود الدين ارتباط مادي أو قانوني، أو قام المدين بسداد جزء من قيمة الدين، فإن ذلك يعتبر إقرار ضمني منه بوجود حق للدائن، والإقرار يعتبر تصرف قانوني من جانب واحد وهو المدين. فهذا الإقرار يترتب عليه قطع مدة التقادم، وهذا التقادم ينقطع حتى ولو لم يقبل الدائن هذا الإقرار، ويترتب على أن الإقرار تصرف من جانب واحد أنه لا يجوز للمدين الرجوع فيه بحجة أن الدائن لم يقبل هذا الإقرار، وسواء كان الإقرار صدر عن المدين من تلقاء نفسه أو بناء على اتفاق بين المدين وبين الدائن، أو بناء على اتفاق بين المدين وبين شخص ثالث توسط بين المدين وبين الدائن، وسواء تم الإقرار أمام القضاء أو بعيد عن ساحة القضاء. أثر انقطاع التقادم: يترتب على انقطاع التقادم أثران. الأثر الأول محو مدة التقادم أو سقوطها. فإذا انقطع التقادم بأي سبب من أسباب الانقطاع فإنه يؤدي إلى محو أو إسقاط المدة السابقة على حدوث سبب الانقطاع، وذلك على عكس وقف التقادم الذي يسقط أو تسقط فيه مدة وجود المانع ويتم إضافة المدة السابقة على المدة اللاحقة على زوال المانع. لكن قطع التقادم يترتب عليه إزالة المدة التي تم احتسابها قبل قطع التقادم، ويبدأ حساب مدة جديدة بعد زوال العمل أو الإجراء القاطع للتقادم. الأثر الثاني وهو بدء سريان تقادم جديد مماثل للأول المنقطع. بعد زوال السبب الذي قطع التقادم يبدأ احتساب تقادم جديد مماثل للتقادم الأول المنقطع من حيث المدة. فإذا كان التقادم المنقطع مدته 5 سنوات، فإنه بعد زوال سبب الانقطاع يبدأ حساب مدة تقادم جديدة مدتها 5 سنوات، لكن يستثنى من هذا الأصل أنه يبدأ حساب تقادم جديد يختلف عن التقادم المنقطع من حيث المدة في حالتين. يعني هذا الاستثناء بيتم فيه حساب مدة تقادم جديدة مختلفة عن مدة التقادم التي تم قطعها، وهذا الاستثناء يكون في حالتين. الحالة الأولى إذا كان التقادم 5 أو تقادم سنوي، وانقطع هذا التقادم بإقرار المدين بحق الدائن. في هذه الحالة يبدأ تقادم جديد مدته 15 سنة، لأن التقادم 5 أو التقادم السنوي يقوم على قرينة الوفاة، وهذه القرينة هدمها المدين بإقراره بالدين، فهنا يخضع الدين للتقادم العادي وهو مدة 15 سنة. الحالة الثانية حالة صدور حكم نهائي بالدين، فإذا كان التقادم مدته أقل من 15 سنة وانقطع بالمطالبة القضائية وصدر حكم نهائي للدائن، ففي هذه الحالة تكون مدة التقادم الجديد هي مدة 15 سنة، لأن الدين أصبح ثابت بحكم قضائي. وإذا كان الحكم نهائي وكان حق الدائن من الحقوق التي تستحق بصفة ضوئية، فإنه الحق يخضع للتقادم 5. ومثال ذلك، إذا كان المستأجر لم يدفع الأجرة للمؤجر وطالب المؤجر بهذه الأجرة قضائيا، والقاضي حكم بحكم نهائي بإلزام المستأجر بدفع الأجرة المتأخرة وما يستجد من الأجرة بعد الحكم للمؤجر، فإن هنا إلزام المستأجر بدفع متأخرات الأجرة يعتبر، أو هنا ينتفي عنه وصف الدوية، فيخضع للتقادم الطويل وهو 15 عاما، لكن الأجرة التي تستحق بعد الحكم تعتبر حق الدوية متجدد، وبالتالي تخضع للتقادم 5. أثر التقادم: أولا، عدم وقوع التقادم إلا بالتمسك به. إن سقوط الالتزام أو امتناع سماع دعوة المطالبة به بمضي الزمن المحدد قانونا ليس من النظام العام، وبالتالي لا يقع التقادم تلقائيا بتمام مدته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لكن يطلبه صاحب المصلحة فيه، سواء كان مدين أم كفيل أو مدين متضامن، وحائز العقار المرهون كذلك يعتبر من أصحاب المصلحة ليتخلص من تتبع الدائن للعقار للتنفيذ عليه بحق، وكذلك دائني المدين حتى يتخلصوا من مزاحمة الدائن لهم عند الرجوع على مدينهم. فلصاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم في أي حالة تكون عليها الدعوة، حتى لو كان هذا التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وإذا ثبت التقادم وانقضت مدته، فإنه سقط الالتزام أو سقطت دعوى المطالبة بالحق، وبالتالي لا يجوز إلزام المدين بأداء الدين أو الالتزام المطالب به. مدى جواز النزول عن التقادم؟ يقوم التقادم على اعتبارات الصالح العام، باعتباره وسيلة حيوية لتحقيق الاستقرار في التعامل بين الأفراد، لكن التمسك بالتقادم لا يعد من النظام العام. لذلك فإن لصاحب المصلحة أن يختار التمسك بالتقادم أو النزول عنه، فهو له الخيار بين أن يتمسك به أو أن ينزل عنه. لكن المشرع إن كان منح المدين أن يختار التمسك بالتقادم أو أن ينزل عنه، لكن قيد سلطة المدين هنا ببعض القيود، وهذه القيود قد تكون لمصلحة المدين من ناحية أو لاعتبارات الصالح العام من ناحية أخرى. فنص القانون على عدم جواز النزول مسبقا عن التقادم، فلم يجيز القانون للمدين أن يتنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، ويثبت الحق في التقادم عند اكتمال مدته. وبالتالي فإن كل اتفاق أو أي اتفاق بين المدين والدائن على النزول عن التقادم فإن هذا الاتفاق يكون باطلا، سواء تم هذا الاتفاق في العقد نفسه الذي أنشأ حق الدائن أو في اتفاق لاحق عليه. وسبب منع هذا الاتفاق هو رغبة المشرع على هنا رغبة المشرع في تحقيق مصلحة الدائن، في تحقيق مصلحة المدين وحمايته من ضغط الدائن عليه، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى ضياع الحكمة من نظام التقادم في مجال التعامل. لكن يجوز النزول عن التقادم بعد اكتمال مدته، ويجوز النزول عن التقادم قبل اكتمال مدته لكن بالنسبة للمدة التي انقضت. يعني إذا تم الاتفاق على النزول عن التقادم قبل تمام مدة التقادم فإن هذا الاتفاق يكون صحيح بالنسبة للمدة التي انقضت من التقادم، أما المدة المتبقية فإن هذا الاتفاق يكون باطلا بالنسبة لها، لأن النزول عن التقادم قبل اكتمال مدته فإنه يعد إقرار من المدين بحق دائنه في قطع التقادم بمحو ما مضى من مدته، ويبدأ تقادم جديد بعد هذا القطع. 2. عدم جواز الاتفاق على تعديل مدة التقادم. منع القانون طرفي الالتزام من الاتفاق على تعديل مدد التقادم، سواء بالإطالة في هذه المدة أو التقصير منها أو الإنقاص منها. والسبب في منع هذا الاتفاق على تعديل مدد التقادم بالإطالة فيها لأنها تعد نزول جزئي عن التقادم الذي سيبدأ حسابه في المستقبل، والاتفاق على النزول المسبق عن التقادم غير جائز قانونا. أما تعديل مدد التقادم بالإنقاص منها فإن كان ينطوي على التخفيف من عبء المدين، والمدين هو الطرف الضعيف في الالتزام، فهو يعد أحد الاعتبارات التي دعت المشرع إلى الإقرار بنظام التقادم، لكن المدين لا يكون دائما هو الطرف الضعيف في العقد الذي يحتاج إلى الحماية، فيمكن أن يكون المدين هو الطرف القوي في الالتزام ويكون الدائن هو الطرف الضعيف، وبالتالي يخشى المشرع أن يستغل المدين إباحة هذا التعديل ويجبر الدائن على قبول مدد للتقادم أقل من المدد المحددة قانونا. 3. جواز النزول عن التقادم عند ثبوت الحق فيه. يجوز للمدين أن ينزل عن حقه في التمسك بالتقادم بعد اكتمال مدته، وذلك لثبوت الحق فيه، وهنا لانتفاء مظنة الضغط على المدين من قبل الدائم، فقد يشعر المدين أن تمسكه بحقه في التقادم يتنافى مع مبادئه الدينية أو حتى مع ضميره الإنساني فيتنازل عن التمسك به. وبكده نكون انتهينا من التقادم المسقط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.